قد تأتي تريد أن تخدم قضية ولجهلك بما صح أو ما لم يصح بدل ما تديني القضية تروح تمديها لغيري. وده اللي شفناه في جهل عم لما جه يتكلم عن زول القدس لنا راح عامل ايه؟ راح مدها لهم قال لهم القدس بتاعت دون ان يقصد. شو بقول ايه؟ ودون ان يقصد. اللي وصلوا لده الايه؟ ها الجهل المحدق المركب انه لا يستحق ان يكون لا موصل العلم ولا رجل علم ولا ولا ولا ان ينبغي ان يفهم هذا الكلام. ودي مسألة هوريها لك اليوم ويعني هجليها لك تماما حتى يفهم هذا طلاب العلم ان القضية قضية في منتهى الخطورة وليست بالسهلة. ان مش كل واحد يقرأ له امسكيتين ولا كتابين لميكي ماوس فاكر نفسه بقى. قضية اصعب من هذا بكثير، محتاجة لجهد ومحتاجة لمشقة ومحتاجة لبحث. ولذلك ليس من السهل انك تجلس على كرسي وتقول انا رجل علم وهبتدي اعلم الناس. هذه مسألة في منتهى الخطورة. فأقول إن هذا الأمر هيحتاج منا. والحافظ ابن عساكر في هذا نهج أهل السير، إلا أنه كان رجلا قد برأ ذمته بإيه؟ زي ما قلت لك أنه يسند. يعني في بعض الكتب ما تجيبش إسناد خالص. الحافظ ابن عساكر بيعمل إيه؟ بيسند. وما دام قد أسند برئت ذمته، لأنه ماشي على منهج المحدثين من أسند فقد أحالك. أحالك يعني إيه؟ قال لك أنا جبت لك السند هو حل القضية دي، ورد فيها كذا ودي سند، ورد فيها كذا ودي سند، ورد فيها كذا ودي سند، سعادتك بقى يا فاهم الأسانيد دي يبقى هتعرف إيه يتفرق بين صحيح ومش صحيح. يا ما أنتش فاهم يبقى تروح تتعلم أو تقعد في بيتكو وتجيب اللي يفهمك. تقعد بكم وتجيب اللي يفهمك ويجيب اللي يفهمك. وصار على هذا المنهج. طبعا هو منهج كما قلت ده يتعبني ويتعب غيري من اهل العلم، ولكن تجد فيه لذة ومتعة وتأخذ فيه اجرا وانت تبذل جهد كي تتبين الصحيح من غير الايه؟ من غير الصحيح. خاصة ان احنا علمنا بالاسانيد يعني كانوا زمان على علم خطير بالأسانيد. الآن علم الأسانيد علم أصبح ميتا، وبقولها بملء فيه أصبح ميتا. مين النهاردة لو قلت له إسناد عن فلان عن فلان عن فلان عم يقول لك لا أنا مش واخده عشان فلان ده مش صح. مين النهاردة كده؟ مين النهاردة كده تقول له علي بن يزيد الألهام؟ مين علي بن يزيد الألهام؟ مين صحيح؟ مين؟ مش عارف. غير وغير وغير وغير وغير. لكن تتكلم بقى عن بتوع كورة وبتوع الفن ما شاء الله احنا موسوعة. يمكن ما تجد واحد من اهل الكورة والفن ما احناش عارفين، كل عارف. فالشيء بالشيء يذكر. ولذلك اليوم هتسمع كلام خطير او في قضية يمكن ايضا بتغيب عن طلاب العلم. يمكن في المحاضرة السابقة وبعض الاخوه ارسل الي وقال لي احنا نسينا حديث، قلت ما في مشكله ما هو جاي والاحاديث كلها بتكمل بعضيها ما هياش ماشيه 1 2 3 4 5. حديث لو تفتكروا اللي قلناه ان ابن عباس قال خرجت حليمه، فاكرين هذا الحديث؟ وهو يذكره في دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول خرجت حليمه تطلب النبي وقد وجدت البهم تقيل، وقت حر وحتى البهايم بتروح تشوف لها مكان ظل عشان ايه؟ تستلقي فيه كده، تستلقي فيه كده. هي مش لاقيه النبي ولا لاقيه ابنها عليه الصلاه والسلام. فلا لاقيه النبي ولا لاقيه ابنها، فتخبر ان هم بيلعبوا كل في هذا الحر. فبنتها تقول لها إني يعني أي حر، وقد رأيت غمامة تظلل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت معه، حتى انتهى إلى هذا الموضع وأشارت إلى مكان هم قاعدين فيه ظل. ويبزنون في الحر في سحابة مشى يقف تقف يمشي تمشي. ها